إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معشر الإخوة، من أخلاق العرب السامية خلق الغيرة. هذا الخلق كان العرب في جاهليتهم يعرفون به، وقد أفرطوا فيه وغالوا وتشددوا وتجاوزوا حده المشروع، حتى وصل بهم إلى وأد بناتهم خشية العار. حتى جاء الإسلام فأقر أصل الغيرة، لكنه هذبها وعدلها لتكون بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير. والغيرة هي ما ركبه الله جل وعلا في العبد من قوة روحية تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل مجرم وغادر. والغيرة في الإسلام خلق محمود وجهاد مشروع. وقلة الغيرة من قلة الإيمان، لأن المؤمن يغار. فالغيرة صفة إلهية تمدح الله جل وعلا بها، وكمل بها نبيه وعباده الأسوياء، فهي فطرة قبل أن تكون شرعة، والتفريط بها عار ومذمة قبل أن يكون معصية. فالغيرة هي تغير القلب وهيجان الغضب لانتهاك حرمة من محارم الله. وأشد الغيرة فيما يتعلق بحفظ النساء وصيانتهن. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا يغار، وإن المؤمن يغار. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل امرئ عاقل، بل كل شهم فاضل، لا يرضى إلا أن يكون عرضه محل الثناء والتمجيد، ويسعى ثم يسعى ليبقى عرضه حرما مصونا لا يرتع فيه اللامزون ولا يجوس حماه العابثون. إن كريم العرض ليبذل الغالي والنفيس للدفاع عن شرفه، وإن ذا المروءة الشهم يقدم ثروته ليسد أفواها تتطاول عليه بألسنتها أو تناله ببذي ألفاظها. إنه ليصون العرض بالمال، فلا بارك الله بمال لا يصون عرضا، بل لا يقف الحد عند هذا. فإن صاحب الغيرة ليخاطر بحياته ويبذل مهجته ويعرض نفسه لسهام المنايا عندما يرجم بشتيمة تلوث كرامته. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون أهله فهو شهيد. وفي رواية: من قتل دون عرضه فهو شهيد. فبصيانة العرض وكرامته يتجلى صفاء الدين وجمال الإنسانية، وبتدنيسه وهوانه ينزل الإنسان إلى أرذل الحيوانات بهيمية. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا رحلت الغيرة من القلب ترحلت المحبة، بل ترحل الدين كله. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس غيرة على أعراضهم. جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: إن دخل أحدكم على أهله ووجد ما يريبه فليشهد أربعا. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أدخل على أهلي فأجد ما يريبني، أنتظر حتى أشهد أربعا؟ لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت ما يريبني في أهلي لأطيحن بالرأس عن الجسد، ولأضربن بالسيف غير مصفح، وليفعل الله بي ما شاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من حرم الغيرة حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو أحط من بهيمة الأنعام. ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء. روى البيهقي عن زيد بن أسلم أنه قال: الغيرة من الإيمان، والمذاء من النفاق. والمذاء أن يجمع بين رجال أو نساء ثم يخليهم ليماذي بعضهم بعضا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقبح اللؤم بالرجل ألا يكون غيورا. ألا يستحي أحدكم أن تخرج أمه أو امرأته تزاحم الناس في السوق والمجالس؟ انتهى كلامه رضي الله عنه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينا أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ وتأمل غيرة الزبير في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أسماء بنت أبي بكر كانت زوجة الزبير، قالت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جمله ومعه نفر من أصحابه، فرآني أحمل النوى فدعاني ثم قال: إخ إخ، ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته، فلم أركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، إن الأسف كل الأسف والأسى كل الأسى فيما جلبته مدنية هذا العصر من ذبح صارخ للأعراض ووأد كريه للغيرة، بل صار بعضهم يظن أن غيرته على أهله نزع للثقة فيهم واتهام مناف للعلاقة الزوجية، بل تجاوز الأمر حده لينادي بعض الناس بنزع الولاية الشرعية التي قضاها الله جل وعلا في الأزل. وهذا من العجائب. ألا نرى في مجتمعنا عباد الله من يجعل بنته تركب مع السائق لوحدها دون محرم، وتتصل على الأجنبي منها ليوصلها؟ ألا نرى من يرى بنته أو زوجته تلبس الملابس المحرمة ويراها من لا يحل لها يراها بهذه الملابس؟ إنه لمن المؤسف عباد الله أن هذه الدعوات تقال في وسائل الإعلام المحلية ويروج لها عبر وسائل التواصل، فكيف إذا صاحب هذا نشر للرذيلة ودعوة للفجور؟ فالكثير من هذه الوسائل مليء بالأغاني الفاحشة والصور الخليعة والمسلسلات الماجنة التي اعتاد الناس على مشاهدتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غرس قيم وأخلاق لا تمت للإسلام ولا للمسلمين بصلة ولا للفطرة بصلة، حتى أخذ خلق الغيرة يضعف شيئا فشيئا. إن انتشار المنكرات في المجتمعات بلا نكير ولا تغيير يجعلها مألوفة لدى الناس ولدى صغار ولدى الصغار، فتضعف الغيرة في القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: كلما اشتدت ملابسة القلب للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة، أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس. وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من أهله ولا من غيره. انتهى كلامه رحمه الله. إلا أن هذه الغيرة لا يجوز أن تزيد عن حدها الشرعي، فإنها إذا زادت الغيرة عن حدها كانت نقمة على الشخص وعلى من حوله. فبعض الناس شكاك موسوس فيظلم أهله دون وجه حق ودون تثبت بسبب الغيرة القاتلة. فبعض الأزواج مريض بمرض الشك المر الذي يحيل الحياة الزوجية إلى نكد لا يطاق. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراتهم. فلا يصح أن يسيء الرجل الظن بزوجه، وليس له أن يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها، فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. وقال معاوية: من خصال السؤدد ترك الإفراط في الغيرة، فالغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، والمحمود منها ما وافق الشرع والمذموم ما خالفه، والوسط الحق وفي غيره الشطط. وختاما عباد الله، فإن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في زكاة النخيل هذه الأيام عند زكاة مزرعته أو زكاة نخيل بيته أو زكاة استراحته، أنه يظن أنه إذا قام بتوزيع التمر على جيرانه وإهدائه لأقاربه أن هذه هي الزكاة. وهذا خطأ من وجهين: الأول أن الزكاة لا بد أن تكون في مستحقيها من الفقراء والمساكين ولا تعطى الأغنياء، والثاني أنه لم ينوي الزكاة، والزكاة عبادة ولا بد لها من نية، وإنما الأعمال بالنيات. ثم صلوا عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.